الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب، وأن يعلمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، ما زلنا مع الشق الثاني من مبحث جمع القرآن وترتيبه. فقد تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن جمع القرآن، وتبين معنا أن جمع القرآن له مراحل ثلاثة: جمعه في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الجمع الأول، والجمع الثاني كان على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أما الجمع الثالث فقد كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حفظ القرآن في الصدور والسطور، وهذا ما تميز به الجمع الأول، فقد حفظ كتابة وحفظ حفظا أيضا في صدور الرجال، وكتب في عهد وجمع في عهد أبي بكر الصديق خشية ذهاب القراء بموتهم وبقتلهم. أما الجمع الثالث فكان سببه هو الخوف من اختلاف الناس في أوجه القراءات، فربما يختلفون كاختلاف أهل الكتاب، فكان بالمدحان الجمع الثالث في عهد عثمان بن عفان. لننطلق إلى الشق الثاني من هذا المبحث، تحدثنا عن الجمع، الآن سنتحدث عن ترتيب السور والآيات، أو ترتيب الآيات والسور. فنعلم أيها الأحبة أن ترتيب الآيات والسور بطبيعة الحال يتحدث على شيئين: ترتيب الآيات وترتيب السور. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن ترتيب الآيات. ولنعلم أحبتي أن القرآن متكون من آيات وسور، والآية هي العلامة في اللغة، تأتي بمعنى العلامة، أما اصطلاحا هي الجملة من كلام الله عز وجل المندرجة في سورة من سور القرآن، عبارة عن جملة سواء كان طال مقطعها أو قصر داخلة ومندرجة في سورة من سور القرآن، هذه تسمى آية. أما السورة هي المتكونة من هذه الآيات، هي المتكونة من هذه الآيات ذات المقطع والمطلع وذات الفواصل بطبيعة الحال. ولنعلم أيها الأحبة أن ترتيب الآيات توقيفي كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات في القرآن الكريم مرتبة، أي هذه الآية رقمها واحد، وهذه الثانية والثالثة والرابعة، هكذا هذه الآيات نزولها وترتيبها توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك، فمنهم الإمام الزركشي كما في البرهان، وأيضا أبو جعفر ابن الزبير قال: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه عليه الصلاة والسلام. ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه عليه الصلاة والسلام وأمره من غير خلاف بين المسلمين. وجزم بذلك الإمام السيوطي فقال: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. ومعنى توقيفي أيها الأحبة أي لا مجال للرأي والاجتهاد أو القياس فيه، ليس المسألة باجتهاد من الصحابة أو برأي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو توقيفي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتوقف فيه على فعل وقول المصطفى، متوقف فيه على النص الشرعي سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يصدر من أفعال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن نعلم أيها الأحبة أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشده، هذه الآيات التي ينزل بها يرشده إلى موضعها من سورتها، أن يضع هذه الآية بين آية كذا وآية كذا، وأن يضع هذه الآيات في آخر سورة كذا أو في أول سورة كذا، فكان يرشده ليدل على أن هذا الأمر لا مسار فيه للرأي أو الاجتهاد أو العقل وفي ذلك، وإنما هو يعني بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم كان النبي يرشدهم أيضا كما كان يرشده جبريل عليه السلام. فيأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي بكتابتها في موضعها ويقول لهم ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، أو ضعوا الآية كذا في موضع كذا، كما جاء ذلك أيضا في مسند الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوب، ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر هذه الآيات. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه للقرآن كان يقف على كل آية، وكان يتابع كتابة الوحي فيما يكتبونه من حفظهم في صدورهم وحفظهم في كتبهم أو في الرقاع التي كانوا يكتبون أو الوسائل التي كانوا يكتبون عليها. فإن عثمان رضي الله عنه وقف في جمع القرآن عند كل موضع أو عند موضع كل آية من سورتها في القرآن، ولو كانت منسوخة الحكم لا يغيرها. كل الآيات رضي الله عنه كان يقف عليه وينظر فيها هل كتبت أم لا، هل نقص منها أم لا، ولو كانت منسوخة الحكم. ما معنى منسوخة الحكم؟ أي تثبت تلاوة ولا يثبت حكمها، لا يعمل بحكمها. الحكم نسخ بالحكم الآية أو الآيات التي جاءت بعدها، كآية والذين يتوفون منكم، كما سنقرأ هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، يقصد بذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المتوفى عنها زوجها في بداية الأمر أنها تتربص سنة كاملة، عدة الوفاة سنة كاملة، فنسخت بالآية الأخرى. ابن الزبير يقول: قد نسختها الآية الأخرى، لماذا نكتبها؟ وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه نسخت الآية الأولى التي نزلت في عدة المتوفى عنها زوجها علمنا. فقال له: قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ فقال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني. إذن دل على أن هذه الآيات ترتيبها توقيفي، وقد ذكر أهل العلم الإجماع على ذلك. إلى جانب ذلك جاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من سور بعينها. عندنا بعض الآيات جاء فضلها من سور بعينها في مكانها، ها؟ في مكانها، وإلا لا يتحقق فضلها إن غير مكانها، ليدل على أن ترتيب الآيات التوقيفي بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن فضل هذه الآيات التي جاء فضلها في سور بعينها لولا هذا الموضع لما تحقق وما لزم هذا الفضل لها. فيستلزم هذا كما قلنا إذا غيرناها من مكانها أن يكون ترتيبها، يستلزم هذا أن يكون ترتيبها توقيفي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تغييرها من مكانها، وإلا لا يتحقق فضل هذه الآيات من السور بعينها. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، تحدث عن العشر الآيات أي في وسطها في آخرها قال من أول سورة الكهف عصم من الدجال. لولا هذا الموضع من مكانها لما تحقق هذا الفضل فيها. من حفظ عشر آيات من الكهف قال من أول سورة الكهف يعني من أول آية إلى العاشرة حتى يتحقق فضل هذه الآيات من سورة الكهف قال عصم من الدجال. وفي لفظ من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف جاء في لفظ آخر العشر الأواخر. إما الأولى من قرأ سورة الكهف كلها إلا العشر الآيات هذه هل يتحقق العصم من الدجال؟ لا يتحقق، وقد قرأ أكثر من العشر علمنا. فدل على أن هذه الآيات أو ترتيب هذه الآيات توقيفي بنص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءت الأحاديث الدالة على آيات بعينها في موضعها، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكمالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. في آخر سورة النساء يتحدث عن آخر آية التي تتحدث عن حكم الكلالة المتوفى الذي يتوفاه الله وليس له والد ولا ولد، هذا معنى الكلالة. قال لو تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، علمنا يتحدث عن آخر سورة النساء. فلو لم يكن هذا الموضع توقيفي لجاءت في أي موضع، لجاءت في أي موضع أو لكتبها الصحابة في أي موضع من سورة النساء. فيدل هذه النصوص تدل كلها على أن ترتيب الآيات من واحد إلى آخره أو إلى آخر السورة يدل على أنه توقيفي، لا مجال لأحد أن يغير موضعها أو يبدلها من مكانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك والناس في ذلك لا يقدمون ولا يؤخرون، وهذا معنى التوقيفي. وقد ثبت أيضا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسور عديدة بترتيب آياتها في الصلاة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آخر يعني سورة يدخل في سورة فيقرأ آخرها ثم أولها ثم وغير ذلك، بل كان يقرأ سورة كاملة على الترتيب المعهود عندنا وعلى الترتيب الذي حفظنا به القرآن. إذن كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من السور بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة كسورة البقرة وآل عمران والنساء. فقد صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم أنه قرأ الأعراف في المغرب أي في الركعتين، قرأها في الركعتين بترتيبها كما هو معهود في مصحفنا. وكان يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه في صبح يوم الجمعة أي في صلاة الصبح كان يقرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وكان يقرأ أيضا في الركعة الثانية سورة الإنسان يعني بترتيبها من بدايتها إلى آخرها. فدل ذلك على أن ترتيب هذه الآيات توقيفي وما غير منها شيئا تقديما أو تأخيرا عليه الصلاة والسلام. كما كان يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه سورة طاف في الخطبة أي في خطبة الجمعة في تذكير الناس بالتقوى الله وغير ذلك، كان يقرأ عليه سورة طاف في الخطبة في خطبة الجمعة، وكان يقرأ في صلاته في بعد خطبة الجمعة صلوات ربي وسلامه عليه كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك قراءته دلت قراءته على ترتيب الآيات في سورها وفي المصحف الموجود عندنا. إلى جانب ذلك أيها الأحبة، فقد كان جبريل عليه السلام يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام مرة في رمضان، وعارضه في العام الأخير في حياته مرتين، وكان ذلك العرض على الترتيب المعروف الآن بين أيدينا. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث أو أحاديث السور المخصوصة قال تدل قراءته عليه الصلاة والسلام لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفي. مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في هذا الترتيب دل على أن ترتيبها توقيفي، وما كان الصحابة أي بعده أي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر. ما كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليغيروا ترتيبا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع، وهذا هو الصحيح، نقلوا على أن ترتيب الآيات، ما زلنا نتحدث عن الآيات ليس السورة، ما زلنا نتحدث عن الآيات، ترتيبها توقيفي من واحد إلى آخره، الآية رقم 1، 2، 3، 4 إلى آخره، هذا توقيفي بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فرض معنا أن جبريل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية في مكان كذا، إلى جانب فضل الآيات والسور، أو فضل الآيات في موضعها من السورة كآية الكرسي مثلا، وأوائل سورة الكهف وأواخر سورة الكهف وغير ذلك، إلى جانب ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسور بعينها كاملة. فدل ذلك كله على أن ترتيب هذه الآيات توقيفي، لا يجوز لأحد أن يغير فيها، بل من قرأ عكس هذه الآيات في صلاته تبطل. إذا قرأ عكس نظم القرآن بأن يقرأ مثلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، قرأ هذه ثم قرأ التي بعدها في صلاته تبطل صلاته، لأنه يقرأ في غير القرآن المرتب ترتيبا توقيفيا بنص الوحي من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يحرم ذلك، لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن معكوسا أو منكسا. نعم، هذا بالنسبة لترتيب الآيات. إذا ترتيب الآيات علمنا أنه توقيفي وهو كذلك. الآن ترتيب السور، القسم الثاني من هذا الفصل، ترتيب الآيات أخذناها. الآن ترتيب السور، هل هو توقيفي كحال الآيات؟ هناك آراء لأهل العلم في ذلك على ثلاثة أنواع. القسم الأول أو الرأي الأول من آراء أهل العلم، قالوا أن ترتيب السور فاتحة، البقرة، العمران، وأنت كذلك إلى سورة الناس، قالوا أنه توقيفي. ترتيب السور 114 سورة، 114 توقيفي هكذا رتب، لا يجوز لنا أن نجعل سورة الناس مثلا في بداية المصحف. وقالوا بأنه توقيفي، تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر من ربه سبحانه وتعالى. فكان القرآن على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم مرتب السور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، وهو ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه، مما يدل على عدم المخالفة والإجماع على ذلك. إذن كتب المصحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، هل كتب بغير الترتيب الموجود عندنا؟ لا، بل كتب بالترتيب المعهود عندنا. وقالوا وبينوا أن هذا الأمر أخذوه من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم ورتبوه كذلك. ويؤيد هذا الرأي نصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور مرتبة في صلاته، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بعض السور، السورة الأولى، السورة الثانية، الثالثة، كان يقرأها مرتبة الواحدة تلو الأخرى صلوات ربي وسلامه عليه. فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة واحدة، سيأتي معنا تعريف المفصل، سيأتي معنا الطوال من القرآن والمثاني أو المثاني ثم المئين ثم المفصل، سيأتي ذلك معنا. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفصل في ركعة واحدة، وبطبيعة الحال كان يقرأ الآية بعد الأخرى، الآية بعد الأخرى أو السورة، نحن نتحدث عن السورة، كان يقرأ السورة وبعدها الأخرى، وهكذا على الترتيب المعهود عندنا في القرآن. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، عبد الله الآن يتكلم، أنه قال في بني إسرائيل، المقصود سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل هي الإسراء، نعم، قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلاتي. إنهن من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، أي هي من الأوائل، من أول ما نزل، يتحدث عن سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، وهي مرتبة كما هو معروف عندنا في المصحف هكذا بهذا الترتيب. قال إنهن من العتاق الأول، أي من قديم ما نزل، أي هي من أول السور التي نزلت، وهن من تلاد، أي من قديم ما أخذت من القرآن، أي من أول الأشياء التي حفظها رضي الله عنه وأرضاه. فذكرها، يعني هذا الحديث عبد الله بن مسعود ذكر هذه السور نسقا كما استقر ترتيبها، فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها. وجاء أيضا عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة مكية. سورة البقرة وآل عمران سور مدنية، أليس كذلك؟ طيب، هناك سنوات كثيرة سبقت نزول البقرة وآل عمران، وهي السنوات المكية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. نزل كثير من القرآن ونزلت كثير من السور، سور كثيرة نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة حتى بلغت 84 سورة، وإنما نزلت بالمدينة. الآن يحدثه، قال أبي آل عمران أو البقرة وآل عمران، قال نزلت بالمدينة وقد نزل قبلهما 84 سورة. فقال قدمت وألف القرآن، أي جمع القرآن كما هو معهود، وجمع القرآن على علم ممن ألفه به. أعلم الناس بالقرآن وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدموا هذه السور المدنية على هذه السور المكية. ثم قال فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه، ليدل على أن ترتيبها توقيفي، ليس لنا أن نقدم أو نؤخر، وهذا ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سور القرآن كما فعلوه في آيات القرآن، كما رتبت الآيات أيضا سور القرآن كذلك. وقد قال ابن حصار ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. إذن هذا الرأي الأول يقول بأن ترتيب السور كحال ترتيب الآية نفسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليها، ضعوا الآية كذا في السورة كذا، وضعوا هذه الآية بين آية كذا وآية كذا، أو في آخر سورة كذا أو في أولها. أيضا قالوا فإن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسور بعينها بترتيب معين أيضا كان ذلك توقيفي. الرأي الثاني، إذا هذا الرأي يوافق القسم الأول من ترتيب الآيات والسور. قال أيضا السور هي كحال الآيات توقيفي، أمر توقيفي لا مجال فيه للرأي، لا نقحم أنفسنا وآراءنا في ترتيبها، وإنما هو بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل منه عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني يقول إن ترتيب السور باجتهاد الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب. إذن الرأي الثاني يخالف ويبين الرأي الأول بالكلية، يقول بأن ترتيب السور، ترتيب السور يقول بأنه باجتهاد من الصحابة. نحن نعلم أيها الأحبة أن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع المصحف كاملا عندهم، علي بن أبي طالب وغيره من صحابة رسول الله قد جمع المصحف كاملا عندهم. قال هذا الرأي يؤيد ما كان عليه حال، ما كان عليه حال الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة دليل ذلك اختلاف مصاحفهم. فمصحف علي بن أبي طالب مثلا كان مرتبا على أول ما نزل، أول ما نزل ما هو؟ أوائل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت سورة اقرأ هي الأولى، ثم المدثر، ثم نون والقلم سورة القلم، ثم المزمل، وهكذا. فهكذا مصحف علي كان يرتبه على أول ما نزل من السور. وكان أيضا أول مصحف ابن مسعود كان يضع فيه البقرة، لم يضع الفاتحة أولا وإنما البقرة ثم النساء، لم يضع آل عمران، كان يضع البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وكان أول مصحف أبي رضي الله عنه الفاتحة، ثم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم سورة آل عمران. إذا رأينا أن بعض الصحابة قد رتبوا السور على خلاف ما هو معهود عندنا، فهذا الرأي يقول بأن ترتيب السور اجتهادي، دليل ذلك اختلاف الصحابة في ترتيب مصاحفهم وترتيب السور من القرآن. وجاء أيضا ما روي عن ابن عباس، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعثمان: ما حملك أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين؟ المثاني هي السور التي تلي المئين، يعني هناك آية، هناك سور بلغت 100 آية فأكثر، علمنا المثاني هي التي تأتي في الرتبة بعدها، يعني من 100 فأقل، علمنا أو أقل من 100 تسمى المثاني، هي التي تلي المئين من السور، وإلى براءة وهي من المئين، يعني فاقت 100 سورة فأكثر. قال: لما عمدتم أو ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما. إذا أردنا أن نرتب فنضع بطبيعة الحال يعني المئين ثم المثاني، يعني بأكثر، يعني السور التي السور التي تكثر آياتها عن غيرها. قال: لما عمدتم إلى هذه الأنفال وإلى براءة فقرنتم بينهما. ما المقصود قرنتم بينهما؟ قال: ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. السبع الطوال تبتدئ من البقرة إلى سورة الأعراف وهي 6، صاروا 6، واختلفوا في السابعة ما هي؟ إما الأنفال والتوبة مع بعض، وإما سورة يونس. يقصد وضعتموها في السبع الطوال. طيب جبتها هذه، يعني ما هيش في نفس القدر، ما هيش في نفس الطول، ما هيش في نفس الآيات، كما يقال ليست يعني آياتها في نفس الدرجة، هذه مئات وهذه هذه بلغت المئين وهذه المثاني. قال: وضعتموها في السبع الطوال. ماذا أجابه؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة. سورة الأنفال وبراءة أو التوبة، هي براءة وهي التوبة نفسها، هي كلها مدنية، نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل بطبيعة الحال بالمدينة، من أوائل ما نزل بالمدينة، سورة الأنفال التي كانت في غزوة بدر، التي كانت في غزوة بدر سنة 3 للهجرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتبه فيقول: ضع هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يتحدث، قال: سورة براءة تشبه في قصتها وفي ترتيبها وفي أحكامها وغير ذلك وفي معانيها، تشبه في قصتها سورة الأنفال. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين مواضعها، لا بين لنا، وإنما أنا نظرت أنها تشبه بعضها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، لم يبين لنا أن سورة براءة من سورة الأنفال، فمن أجل ذلك قارنت بينهما. هذا الحديث يدل على أن المسألة اجتهاد من الصحابة. علمتم لماذا أتى بهذا الأثر؟ يبين أن هذا من فعل الصحابة، وضعهما في نفس كأنهما سورة واحدة دون أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قد توفي رسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، لم يبين أن سورة براءة هي من سورة الأنفال، فظننت أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال، أي وضعها في السبع السور الطوال التي فاقت، يعني أو التي فاقت المئين. نعم. هذا الأثر أيها الأحبة دل على أن هذا من فعل الصحابة، ترتيبه ووضع هذه الآيات في السبع الطوال، أو وضع هذه الصور عفوا، فالسبع طوال وأن يقرن بين الأنفال وسورة التوبة مع بعض دل على أن هذا من فعل الصحابة، ولكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت كما سيأتي معنا بعد ذلك في ترجيح هذه الأقوال. إن ثبت هذا الحديث لدل على أن ترتيب السور فيه قول أنه باجتهاد الصحابة، ولكن هذا الحديث لا يثبت وهو ضعيف. القول الثالث أيها الأحبة، إذا علمنا يعني القول الثاني على أي شيء اعتمد؟ اعتمد على مصاحف الصحابة، وسنأتي على ذلك على صحف أو مصاحف الصحابة التي كتب فيها القرآن كله، كل واحد كان يرتب على الترتيب الذي يراه من أول ما نزل أو غير ذلك. وهذا الأثر أيضا يدل على أن عثمان وضع سورة الأنفال وبراءة من السبع الطوال، قال أنا وضعتها وقرنت بين الأنفال وسورة براءة ليبين أن هذا من فعل الصحابة ليس أمرا توقيفيا، لو كان أمرا توقيفيا لما كان لهم أن يقدموا أو أن يؤخروا، فدل على أن الأمر ليس توقيفيا ففعلوا يعني باجتهادهم ما فعلوا، ولكن هذا الحديث لا يثبت كما سيأتي معنا إن شاء الله. القول الثالث، قالوا إن بعض السور ترتيبه توقيفي وبعضه اجتهادي بفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بذلك ما ورد ما يدل على ترتيب السبع الطوال والحواميم، سورة حاميم يعني جمعها حواميم، والمفصل في حياته عليه الصلاة والسلام. قالوا أن هذا الأمر قد رتب في عهد النبوة، تمام، استدلوا على أن هذه الآيات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال مثلا والحواميم والمفصل، هذا الأمر كان في حياته رتب كذلك، والباقي الذي لم يأتي فيه نصوص رتبه الصحابة، استدلوا بهذا القول. والأدلة على هذا الأمر أنهم قالوا هناك بعض الآيات ترتيب أو بعض السور أن بعض السور ترتيبه توقيفي، استدلوا بنصوص ما دل على هذه السور التي سميت بعينها كالبقرة وآل عمران وغيرها من السور، قالوا ترتيبه توقيفي بما دلت عليه النصوص، أما البقية التي لم يأتي فيها أحاديث هذا بترتيب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، فهذا كان بالترتيب، قل هو الله أحد هي الأولى ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين يعني البقرة وآل عمران أيضا كانت بهذا الترتيب. إذا جاءت النصوص تدل على ترتيب بعض السور التي لم تأتي فيها النصوص، قالوا هذا باجتهاد الصحابة وترتيبه كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، لا يمتنع أن يكون توقيفيا، واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفي حيث جاء فيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة المقصود سورة وثلاث عشرة، وحزب المفصل من قاف حتى أو حزب المفصل من قاف حتى نختم. قال الحافظ ابن حجر فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن الذي كان مرتبا أو يحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه. إذا نظرنا أيها الأحبة إلى هذه الآراء الثلاثة، الرأي الأول بيّن أنه توقيفي، الرأي الثاني قال بأنه اجتهادي، الرأي الثالث جمع بين الرأي الأول والرأي الثاني. بالنسبة لي أيها الأحبة إلى الرأي الثاني، في الحقيقة الذين قالوا بأن ترتيب السور هو اجتهاد بأمر اجتهادي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت فيه دليل يستند عليه، بالنسبة لدليل حديث عثمان قلنا هذا لا يصح، فقد ضعفه الإمام أحمد شاكر. أيضا مدار إسناده على يزيد الفارسي الذي ذكره البخاري في الضعفاء، علمنا هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. إذا لم يثبت فيه أثر صحيح يدل على أن ترتيب السور كان باجتهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة في ترتيب مصاحفهم، منهم من كان يرتب على أول ما نزل، ومنهم من كان يقدم سورة النساء على آل عمران، فهذا بطبيعة الحال كان الأمر في بداية الأمر، يعني قبل أن يجمع المصحف الإمام، كان هذا اختيار منهم قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا. فلما جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بترتيب الآيات والسور، رتبت آياته وسوره أليس كذلك على حرف واحد، واجتمعت الأمة على ذلك، تركوا مصاحفهم. ولو كان هذا الترتيب اجتهادي لتمسكوا بمصاحفهم ولم يتركوها، علمنا لتمسكوا بمصاحفهم ولم يتركوها. لماذا يتركوها؟ لأن الأمر توقيفي، تركوا ما يخالف المصحف الإمام والمرجع الذي أجمعت عليه الأمة والذي أجمع عليه الصحابة والذي جمع بمجمع من الحفاظ وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر توقيفي. لو كان الأمر اختياري لتمسك كل صحابي بالكتاب الذي عنده بترتيب السور على غير الترتيب المعهود عندنا، وإنما تركوه لمعرفتهم أن ترتيب هذه السور يعني توقيفي. أما بالنسبة للرأي الثالث الذي يقول أن بعضه توقيفي وهو ما دلت عليه النصوص، أما ما لم تدل عليه النصوص فهو اجتهادي، فهذا أيضا القسم الثاني من قولهم وهو بعض السور الاجتهادية، هذا لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. فيترجح لدينا أيها الأحبة أن ترتيب السور كترتيب الآيات، يترجح لدينا من أقوال أهل العلم أو من الأقوال الثلاثة، يترجح لدينا أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات. من أجل ذلك قال أبو بكر ابن الأنباري رحمه الله: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. وقد قال أيضا الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد مر معنا هذا في أواخر ما نزل، وكان هذا قبل وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. إذا بالحال تأتي آية الربا، ثم تأتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم تأتي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فهذا الأمر يدل على أن نظم القرآن كذا بآياته وسوره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على جبريل في آخر حياته مرتين عرضه على الترتيب الموجود عندنا الآن، فيتبين معنا أن المذهب الراجح من هذه المذاهب الثلاث وهو أن ترتيب السور كترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص بذلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن بعض السور، اقرأوا الزهروين، البقرة، آل عمران، لا يعني أنه لما سكت عن البقية ليست كذلك، لا يعني أنه في سكوته صلوات ربي وسلامه عليه على بقيتها ليس كذلك، وإنما يدل يعني كما مر معنا في كثير من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذا. وحديث عبد الله بن مسعود تحدث عن سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، ذكر أن هذا من أول ما نزل وهو أول الأشياء التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين أن هذا الأمر يعني توقيفي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. سور القرآن وآياته أيضا ما زلنا في فرع آخر ضمن هذا الفصل، وهو سور القرآن وآياته. سور القرآن أيها الأحبة أربعة أقسام. الذي يمر معنا نتحدث عن الطوال والمثاني والمئين، سنتحدث الآن عن سور القرآن وآياته. فسور القرآن أربعة أقسام أو أقسام أربعة، منه الطوال، ومنه المئين، ومنه المثاني، ومنه المفصل. وهذا المفصل أيضا سيأتي معنا على ثلاثة أنواع وأقسام. بالنسبة للطوال أيها الأحبة سبعة سور القرآن، الطوال سبعة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. أما السابعة فقد قيل أنها الأنفال مع براءة، وقيل هي سورة يونس. السابعة اختلفوا في تعداد السابعة، قيل الأنفال مع التوبة، وقيل بل سورة يونس. أما بالنسبة إلى المئين هي التي تزيد آياتها على مئة أو تقاربها، هي التي تزيد آياتها على مئة آية، تجد سورة تتكون من مئة فأكثر فتسمى المئين. المثاني هي تأتي بعدها في الرتبة، وهي التي تلي عددها أو عدد آياتها كالمئين، كالسور التي فاقت المئة آية، وسميت بذلك لأنها تكرر أكثر من غيرها. تثنى سميت بالمثاني لأنها تقرأ وتكرر أكثر من غيرها في الصلوات أو في غير ذلك، تجد الإنسان يكرر المثاني أكثر من الطوال وأكثر من المئين لأنها أطول من غيرها. أما المفصل فهي على ثلاثة أقسام، والمفصل بطبيعة الحال اختلف في ابتداء سورها، منهم من قال قاف ومنهم من قال الحجرات. وهذا المفصل على أقسام ثلاثة، يوجد ما يسمى بطوال المفصل، ومنه ما يسمى بأوساط المفصل، ومنه ما يسمى بقصار المفصل. أما طواله فقد اختلف أهل العلم هل تبتدئ من سورة قاف أو الحجرات. المهم منهم من رجح قاف ومنهم من رجح الحجرات. إلى أي سور ينتهي طوال المفصل؟ تبتدئ من قاف أو الحجرات إلى أي؟ منهم من قال إلى سورة أو إلى سورة عامة، ومنهم من قال إلى البروج. طيب أما أوساطه فعلى الاختلاف في انتهاء الطوال بطبيعة الحال، من عامة أو البروج إلى الضحى أو إلى لم يكن الذين إلى البينة، يعني إلى البينة. أما قصاره فكالعادة في خلافهم في انتهاء الأواسط، وهو من الضحى أو البينة إلى سورة الناس. إذن المفصل هي التي يعني تكثر، ما سميت بالمفصل إلا لكثرة الفواصل ولكثرة البسملة بين هذه السور، لكثرة البسملة بين السور ولكثرة فواصل وكثرة آياتها. نعم. أما تعداد السور فقد مر معنا 114 سورة، وقيل 13 بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة، مثل الحال أن سورة براءة لا تبتدئ بالبسملة فقرنوها مع الأنفال فجعلوها سورة واحدة. أما الراجح فهي 114 سورة. أما تعداد الآيات فقد مر معنا أيضا في المباحث والشبه 6100 آية، هذا المتفق عليه. ما زاد عن 6100 آية فاختلفوا فيه، منهم قال 14 15 17 25 إلى وصلوا أكثر من 30. وقد بينا أن القرآن لا يعني أنه اختلفوا في عدد الآيات التي زادت عن 6200، لا يعني ذلك أن هناك آيات زادت أو نقصت، لا، وإنما هو باختلاف الفواصل. فالقرآن مجمع يعني أجمع على أن القرآن من بداية سورة الفاتحة إلى سورة الناس هذا هو القرآن جملة. أما تفصيله وتفصيل الآيات كم آية كل سورة كانت تتكون من آية، فهذا الذي اختلفوا في تحديد الفواصل. ربما هذه الآية الطويلة منهم من يجعلها أو منهم من يجعل هذه الآية آيتين ومنهم من يجعلها آية واحدة. فشوف أنت كم من موضع جعلت آية آيتين، فيكثر بطبيعة الحال عدد الآيات التي يعني ذكرناها. لا يعني ذلك أن عدد الآيات يعني سيزيد، فهناك آيات أخرى من القرآن لم تكتب، هذا محال. فقد اتفقوا على كلام الله عز وجل المكتوب بين دفة المصحف هو هذا القرآن، واتفقوا على عدد الزيادة فيه وعدد النقصان، ولكن اختلفوا في تحديد الفواصل، فهذا هو الذي يزيد عن 6200 آية. أول آية، أطول الآيات في القرآن هي آية الدين بطبيعة الحال، وأطول السور هي سورة البقرة. بالنسبة أيها الأحبة الآن إلى أيضا فرع آخر من هذا المبحث، وهو ما يسمى بالرسم العثماني. الرسم العثماني قد مر معنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب مصحفا لا يختلف فيه الناس وأجمع عليه الصحابة، ونعرف كيف كتب هذا المصحف في عهد عثمان بن عفان. فهل هذا الرسم الذي كتب به وهو ما يسمى بالرسم العثماني، هذا المصحف الذي كتب في عهد عثمان بهذا الرسم، هل هو الموقفي أم لا؟ أيضا على ثلاثة أقسام وثلاثة أقوال. المذهب الأول قال أن الرسم العثماني للقرآن توقيفي يجب الأخذ به في كتابة القرآن، وبالغوا في تقديسه ونسبوا التوقيف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة وإن كانوا قد قالوا هذا القول لا يثبت عليه دليل أنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن ابن المبارك رضي الله عنه عن شيخه عبد العزيز الدبار أنه قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، أي ليس لهم أن يقدموا أو أن يؤخروا. استدلوا ببعض الآثار وببعض الأخبار. قالوا هذا عبد العزيز الدبار قال له: قال ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيت من النبي، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهدى إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، كما أن رسم القرآن معجز. قال استدلوا بهذا الأثر، قال كما أن رسم القرآن أو كما أن نظم القرآن معجز أيضا رسمه معجز، والتمسوا لذلك تبريرات والتمسوا لذلك بعض الأدلة وعللوها. قالوا الرسم لهذا الرسم الذي رسم وكتب به في عهد عثمان بن عفان، قالوا فيه أسرار تجعل للرسم العثماني دلالة على معاني خفية دقيقة، كزيادة الياء مثلا، كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد في قوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه بأيد كتبت بيائين، والآن نرجع إلى مسألة الرسم، هي بأيد تكتب بياء واحدة ليس كذلك كالرسم الهجاء العادي، تكتب لماذا بيائين؟ لماذا بيائين؟ قال: وذلك للإشارة أي للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء سبحانه وتعالى، وأنها لا تشبهها قوة. وبطبيعة الحال القاعدة المعروفة في اللغة يقولون زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، ها؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هي كتبت بيائين تدل على زيادة المعنى. فقالوا أن الرسم يعني فيه فائدة أخرى وهو الإعجاز كما ذكرنا، يعني نظم القرآن معجز أيضا رسمه معجز. وهذا رأي كما ذكرنا أيها الأحبة ليس فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسم توقيفيا، وإنما الكذبة اصطلحوا على هذا الرسم في عهد عثمان رضي الله عنه، وجعل لهم ضابطا رضي الله عنه عثمان لما اتخذ كتابة الوحي أن يكتبوا لهم هذا الكتاب، أن يكتبوا له هذا الكتاب بالرسم المعهود عندنا بدون إتحاد، جعل لهم ضابطا وقال للرهط القرشيين الثلاثة، وهم كما مر معنا عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، قال لزيد بن ثابت: إذا اختلفت أنت والرهط القرشيين الثلاثة فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أو فإنه إنما نزل بلسانهم. وحين اختلفوا في كتابة التابوت قال زيد: التابوه، نهايتها هاء وليس التاء، قال التابوه، وقال النفر القرشيون الثلاثة التابوت يعني نهاية أو في نهايتها حرف التاء وليس الهاء. وترافعوا إلى عثمان قال: اكتبوا التابوت فإنما أنزل القرآن على لسان قريش. هذا بالنسبة إلى المذهب الأول يدل على أو المذهب الأول قالوا أن الرسم العثماني توقيفي، لا نقدم فيه ولا نؤخر، واستدلوا على شيء من الآثار وعلى مبنى كتابة الرسم أنه يدل على زيادة المعنى وغير ذلك. أما المذهب الثاني فقد قال أو الذي قال به كثير من أهل العلم، قالوا أن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لأنه لم يثبت في ذلك شيء، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان، اكتبوه بلسان قريش، اصطلاح ارتضاه عثمان وتلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على ذلك، فيجب التزامه والأخذ به، فيجب التزامه والأخذ به ولا تجوز مخالفته. فقد روى أبو عمرو الداني في كتاب المقنع عن أشهب قال: سئل مالك ابن أنس صاحب المذهب: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: لا، إلا على الكتابة الأولى. وقال أبو عمرو: ولا مخالف له من علماء الأمة، يقصد قول مالك، قال: لا يجوز كتابته بالهجاء المعروف عند الناس إلا على الكتابة الأولى التي أجمع عليها الصحابة واصطلحوا عليها، قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمرو، يقصد بالواو يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ، تجد كثير من الكلمات في المصحف تزيد واو، الصلاة مثلا فيها واو، لا تقرأ الصلوات، تقرأ الصلاة، يعني مزيدتين في الرسم لكن معدومتين في اللفظ، لا تقرأ لفظا، كنحو أولو هي تكتب أولو ولكن لا تقرأ أولو وأولو العلم، ها وأولو العلم لا تقرأ وأولو العلم، فهناك حرف الواو بعد الألف لكن لا يقرأ. قال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. إذا الرأي الثاني رأي جميل وهو الذي عليه كثير من أهل العلم، قالوا أن الرسم ليس توقيفي ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان وأجمعت عليه الأمة وتلقته بالقبول فلا يجوز مخالفته كما قال الإمام مالك. أما الرأي الثالث وهو رأي جماعة قالوا أن الرسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته، لا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على رسم خاص بالإملاء وأصبح شائعا بينهم فلا حرج علمنا. وفي ذلك يقول القاضي أبو بكر في كتاب الانتصار: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيء، ولم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصحف رسما بعينه دون غيره وأوجبه عليهم وترك أو ترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته. وانطلاقا من هذا الرأي الأخير، يدعو بعض الناس إلى كتابة القرآن في أزمنتنا هذه بالقواعد الإبداعية الشائعة التي يعرفها الناس والذي يرتضيه الإنسان ويرتضيه أهل العلم، والذي تنشرح إليه الصدر هو الرأي الثاني من أقوال أهل العلم، وهو اصطلحه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه عثمان وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه الصحابة، فلا يجوز مخالفته لأنه يجب، بل يجب كتابة القرآن بالرسم العثماني المعهود في المصاحف، لأن هذا الرسم الإصطلاحي توارثته الأمة كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل منذ عهد عثمان رضي الله عنه وحفظه الحفاظ، وهذا أيضا ضمان قوي لصيانة القرآن الكريم، لأن القواعد الإبداعية تتغير من زمن لزمن، فكلما تغير من زمن لزمن غيرنا الرسم العثماني فربما تطرق إليه التغيير والتبديل والتحريف، فضمان للأمة وضمان لها أن تقف على الرسم العثماني الذي أجمعت عليه الصحابة. إلى جانب ذلك، القرآن يؤخذ مشافهة، القرآن يؤخذ مشافهة، لا يقرأ هكذا الإنسان يفتح مصحف ويريد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. فرب العزة قال في بداية سورة البقرة ألف لام ميم، متكون من ألف ولام وميم، وقال أيضا جل جلاله في سورة الشرح ألم، أيضا متكون من ألف ولام وميم، هذه تقرأ ألف لام ميم وهذه تقرأ ألم، نشرح لك صدرك، لأن القرآن يؤخذ مشافهة ولا يؤخذ هكذا قراءة، والذي يؤخذ مشافهة لا يضر هذا الرسم فهو سيحفظه كما أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا أو فلنزد على ذلك ما قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان، قال: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتب به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، يقصد صحابة رسول الله، لا يغير شيئا مما كتبه صحابة رسول الله، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن يظن أو أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم وكأننا يعني سنستدرك عليهم شيئا فاتهم وكأننا أعلم منهم بحفظ القرآن وغير ذلك، فهم علمهم هو العلم وفهمهم هو الفهم، فينبغي علينا أن نبقى على ما يعني كتبوه من مصحف الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ضمان له من التحريف والتغيير، لأن القواعد الإبداعية تتغير من كل في كل زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين.